على شاشات قنوات الرسائل اخرط بربرة وسط القوايل تراضع الحياة والحين صارت على الفتنة لها صوت ودلائل. على شاشات قنوات الرسائل اخرط بربرة وسط القوايل تراضع الحياة والحين صارت على الفتنة لها صوت ودلائل. رمز بالاسم عاشق للتحدي وحكي لا يجيب ولا يودي كذوب وشاف نفسه قيس ليلة وهو عند الفعل ما من صمايل يروح الوقت ما فده جلوسه وضيع للأسف بقي فلوسه تشوفه مرة نيوتن زمانه ومرة شكسبير وله عمايل. على شاشات قنوات الرسايل اخرط بربرة وسط القوايل تراضع الحياة والحين صارت على الفتنة لها صوت ودلايل. وواحد قال يا هوه اسمعوني مدامي عندي كم بس اسألوني مشاكل كم وكل اللي تبونه وعامل مستشار الكل سايل يروح الوقت في زف وسخافة تشوفوا مستوى جيل الثقافة وكم والهان يتعزوا بتايه أبد ما هو كذا طبع الفضايل. على شاشات قنوات الرسايل اخرط بربرة وسط القوايل تراضع الحياة والحين صارت على الفتنة لها صوت ودلايل. وبنت الليل تسأل وش يداوي صداع البطن وياشين البلاوي واختها قالت وقالت وقالت وفي قلة حياة كل المسايل أبد ما تستحي باللي تقوله وتلقى اسمها مدري الخجولة. خلاص الحين فكينا وروحي هروجك للبزورة والعوايل. على شاشات قنوات الرسايل اخرط بربرة وسط القوايل تراضع الحياة والحين صارت على الفتنة لها صوت ودلايل. وهذه بيتها تنشر غسيلة على الشاشة وترسل طول ليلة تقول ارجوك يا مسؤول كرر فشايل للأسف والله فشايل. ووحدة قالت ادعوا على زوجي لماذا وليه ما يعجب هروجي وتدعي دوني ذنب ولا خطية غبية حيل يا بنت الحمايل. على شاشات قنوات الرسائل اخرط بربرة وسط القوايل تراضع الحياة والحين صارت على الفتنة لها صوت ودلايل. وأم جنيب عنده طب شعبي حقيقة يا الملأ ما هو بلعبي تعالج فيه شعرك والتساقط وسواد الركبة بيومين زايل. ولا شفتوا دعاية الرشاقة خبالو هسترة قالوا أناقة وفي يومين لو 20 كيلو يصير الدب متعلي الأصايل. على شاشات قنوات الرسايل اخرط بربرة وسط القوايل تراضع الحياة والحين صارت على الفتنة لها صوت ودلايل. ومنهم بالهوى قلبه هواوي رومانسي حيل وبحبه شقاوي ويبحث عن فتاة أحلام عمره ومن كذبه يقول الشوق هايل. نهار وليل واصحاب المطامع على التلفاز كم نازل وطالع مخاوي يشتكي من ضيق حاله وتايه من هموم الوقت شايل. على شاشات قنوات الرسائل اخرط بربرة وسط القوايل تراضع الحياة والحين صارت على الفتنة لها صوت ودلائل. يا عالم عيبك فينا وقاحة فساد ومسخرة وين الصراحة وكل واحد يداري من عيوبه وينشر بالخفاء اثمه رذايل. تلاقي اليوم قنوات التجارة عشان الربح تبدأ بالحقارة وترسم للوهم 2000 خطة قنوات الأدب صاروا قلايل. على شاشات قنوات الرسائل اخرط بربرة وسط القوايل تراضع الحياة والحين صارت على الفتنة لها صوت ودلايل.